الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. فعبر هنا عن قاعدة معروفة، وهي قاعدة كبيرة أيضا، وهي: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومعنى هذه القاعدة أن العبد إذا استعجل شيئا وضع له قبل حصول سببه، أي أن الشرع رتب سببا على هذا الأمر، فهو يتعجل قبل حصول السبب الذي يبيح لك هذا الأمر، وأراد تحصيله قبل ذلك السبب، عاقبه الشرع بنقيض قصده، فيحرم من ثمرة العمل الذي قصد تحصيله بهذا السبب. أي أن الشرع رتب أمرا، رتب عليه سببا، هذا السبب لم يحصل وأنت تعجلت قطف الثمرة قبل حصول سببها وهو نضوجها، فعليه تحرم من هذه الثمرة. ولهذا غالبا حتى في الدنيا من أكل تمرة قبل نضوجها أضرت به، إما حموضة أو مرارة أو غير ذلك، وهذا أيضا له براهين كما سيأتي في الشرع والحياة بصفة عامة. وهذه القاعدة وردت في أكثر المذاهب، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث. ومن تطبيقات هذه القاعدة أن من قتل مورثه يمنع من الإرث معاملة له بنقيض قصده، لأن الشرع جعل أسباب الإرث ثلاثة: السبب الأول وهو النكاح، والثاني هو النسب، والثالث هو الملك. فالنسب وهو الأبوة هنا سبب شرعي، إذا مات الأب ورثه ابنه، فهمتم؟ طيب، إذا تعجل الابن قتل أبيه ليرثه عاقبه الشرع بنقيض قصده فحرم من الميراث، واضح؟ طيب، الكلام هنا على أي نوع من أنواع القتل يا إخوة؟ القتل العامد. ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وبحثها في كتب الفرائض، أن القتل العامد يمنع الإرث بالإجماع، واختلفوا في القتل الخطأ. والصحيح أن قتل الخطأ ليس فيه منع من الإرث إذا تأكد طبعا بأنه خطأ، فهمتم؟ إذا تأكد بأنه خطأ. وهذه القاعدة معمول بها حتى في القوانين الغربية، إذا كان الإنسان قتل أباه أو زوجته ليرثها، وهو معلوم أن من أكبر أسباب الجرائم أو من أكثر دواعي الجرائم في الغرب داعيان: الداعي الأول هو داعي الشهوة، والثاني هو داعي المال، هذان هما أكبر أسباب القتل في العالم، فهمتم؟ المقصود على القتل الجنائي لا قتل الحروب. فهذا الأمر وهو القتل العمد بالإجماع. القتل الخطأ اختلف فيه أهل العلم، والصحيح أن القتل الخطأ ليس فيه حرمان من الميراث إذا تأكد القاضي بالحجة والبرهان بأنه قتل خطأ. ثم بقي أمر آخر وهو قتل القصاص، فهمتم؟ لو أن واحد أقام القصاص على آخر هل يرثه؟ نعم يرثه، لأن هذا قتل بحق. ومثال ذلك، قالوا لو أن ثلاثة إخوة قتل الأكبر منهم، قتل الأكبر منهم أخاه، قتل الأكبر منهم أباه ليرثه. لا عفوا ليس هذا، لو أن قالوا ثلاثة إخوة، الأكبر منهم قتل الأصغر حتى يأخذ نصيبه في الميراث، فهمتم؟ معي الإخوة ولا؟ طيب إذن الأكبر قتل الأصغر، طيب إذن هنا ذهب الأخ الأكبر والأخ الأصغر. الأخ الأكبر ذهب لأنه إذا قتل سيقتل، وهل إذا قتل أخاه الأصغر يرث الأكبر هنا؟ لا لا يرث. طيب الأصغر مات، طيب إذن انتقل نصيب الأصغر هنا. جاء الأوسط وأذن بالقصاص في الأكبر، فهل يرث الأوسط ولا لا؟ أحسنت، وهذا مثال واضح بأن الأكبر قتل عمدا فلم يرث، والأوسط قتل الأكبر قصاصا فهو يرث، لأن هذا قتل بحق. والمسألة فيها مزيد تفصيل وبيان موضعه في كتب الفرائض، الذي يعنينا أن من تعجل الإرث قبل وجود سببه فإنه يعاقب بنقيض قصده. أيضا من صور ذلك إذا قتل الموصى له، الموصي هو ترك له وصية فقتله، فها هنا الوصية لا تنفذ، لا ننفذ هذه الوصية، فهمتم؟ سد للذريعة، وإلا كل إنسان وجد وصية ورجل أوصى له يذهب يقتله ليتعجل تلك الوصية. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة، إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته أو في مرض مخوف، يعني مرض يخشى منه هلاكه أو هو المرض الذي كان فيه هلاكه، ثم مات قبل أن تتزوج المرأة، يعني هو طلقها حتى يمنعها من الميراث، لما علم أنه هالك قال هذه لا أريد أن ترثني، فطلقها فبانت منه، يعني فاتت ثلاثة أشهر العدة وبانت منه، فهنا هي ترفع أمرها إلى القاضي وتقول هذا طلقني ليس كرها في، إنما طلقني فقط ليمنعني من الميراث، فها هنا رد الشرع عليها الميراث. وقد قال بعض أهل العلم منهم السيوطي في الأشباه والنظائر، قال هذه القاعدة وإن كثر التمثيل، هذا المثال وإن كثر التمثيل به، إلا أنه في الحقيقة ليس من باب قاعدة من استعجل الشيء قبل آنه عقب بحرمانه. ليش؟ لأن هل في هذا استعجال هنا؟ ليس فيه استعجال هذا المثال، إنما فيه فقط المعاملة بنقيض القصد، لأن هنا ليس فيه استعجال، هو فقط طلقها ليمنعها، فهمتم الكلام؟ نعم. وإن كان الاستعجال هنا من جهة أنه تعجل تطليقها قبل أن يموت، فهمتم؟ فهذا يمكن أن ينظر إليه من هذه الجهة. من تطبيقات هذه القاعدة الكبرى التي كنا نتحدث عنها الآن قبل الدرس هو ما يتعلق يا إخوة بالسياسة الشرعية، وهو أن عبر التاريخ من أظهر الأمثلة لهذه القاعدة، وأنا أرى أن من الضروريات الآن التمثيل بهذا لمن شاء التوسع يمثل بهذا، أن الأقوام الذين خرجوا على الحكام والأمراء والملوك وإن كانوا ظلمة فجرة فسقة خرجوا عليهم بحجة تغييرهم، فهؤلاء قوم ينطبق عليهم هذه القاعدة بأنهم استعجلوا الشيء قبل أوانه. أوانه ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، صح ولا؟ هذا أوانه، أن يهلكه الله جل وعلا بأمر خارج عنك، فأنت إذا استعجلت الخروج على ذلك الحاكم لتزيله أحدثت من الفساد أكثر بكثير من الصلاح المنشود. لماذا؟ لأنك تعجلت الشيء قبل سببه فعوقبت بحرمانه، وحرمانه ما هو؟ غالبا كما قال شيخ الإسلام الذين خرجوا لم يقيموا دينا ولم يبقوا على دنيا، لا الدنيا دامت لهم ولا الدين أقاموه. وانت تأمل حال الأمة بعد الربيع العربي تجد مصداق هذا، تعجل مشاهد واقع، تعجل خروج الحكام الظلمة فأخرج الله جل وعلا هؤلاء الحكام الظلمة، فهل صلح حال الخلق؟ لا، بل زادت المشاكل حتى نادى بعضهم من نادى بأننا كنا في حال أفضل بكثير من هذا الحال. فهمتم؟ طيب لو قال واحد لا نحن في حال أحسن، طيب أحسن بكم بالنسبة للخسائر التي وقعت؟ ولا تنظر إلى مثال دولة واحدة، بل انظر إلى المجموع. بعض الناس يقول لا نحن في دولة، أنت دولتك سلمك الله، لأن الله تعالى لطيف بعباده وإن عصوا. قال جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. أما كما قلت يضربون أمثلة بالثورة الفرنسية، الجواب عن هذا أن يقال أنه ليس بعد الكفر ذنب. وكيف يقال بأن حال الكفار أحسن وهم كانوا قبل الثورة الفرنسية نصارى صاروا بعدها ملحدين؟ وأعظم فساد فساد الدين. أما الذي يقيس المصالح والمفاسد بشيء من الدنيا يحصل فإن هذا لا يدوم. ثم فرنسا التي يتكلمون عليها وأوروبا التي يتكلمون عليها، هل العبرة بأنها صلحت في زمن دون زمن؟ العبرة بالصلاح، الصلاح التام. نحن إذا قلنا أن المسلمين قد صلح حالهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاح دام قرونا. متى ذهب الصلاح؟ لما تخلفوا عن ذلك الدين. طيب الآن حال أوروبا ما هو؟ هي الآن تجني ثمار تلك الثورة الفاسدة التي قامت بها. ثم هم ثاروا على ماذا؟ ثاروا على باطل عندهم وهم كافر في كافر. فهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. لأن نحن الشرع جوز لك الخروج على الحاكم الكافر، الشريعة جوزت الخروج على الحاكم الكافر، فلا يمكن أن يقاس هذا بهذا. واضح الجواب؟ إذن هذه القاعدة يا إخوة من أعظم القواعد التي يمكن أن يعني استدل بها على هذا الأمر. نختم بأمر نبه عليه ابن سعدي في شرحه لنظمه، وهو أن هذه القاعدة كما هي في أحكام الدنيا فهي أيضا يا إخوة في أحكام الآخرة. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. ليش؟ معاقبة له بنقيض قصده. لأن الشرع جعل سبب جواز شرب الخمر ولبس الحرير للرجل، جعل سببه الموت ودخول الجنة، وعدك الله بهذا. والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فرتب الشرع على موتك ودخولك الجنة أنك تشرب هذا وهذا. أنت تعجلت وأردت ذوقها وشربها في الدنيا، إذن ستحرمها في الآخرة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ومن لبس الحرير لم يلبسها في الآخرة. جاء في لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أدخل الجنة فإن الناس يلبسون وهو لا يلبس. وهذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث. قالوا بأنه يدخل الجنة لا بأس، لأن هذا ليس كفرا، يدخل الجنة لكنه يمتع بكل نعيم إلا بشرب الخمر ولبس الحرير إن كان من لبس وشرب. لكن زاد بعض أهل العلم قالوا ولا يمنع أن يكون هذا لمدة، تسمعون، أن يكون هذا لمدة ثم يرجع إلى لبسها، لأن الجنة مبنية على الرحمة والعفو والصفح. واضح؟ هكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للقواعد والأصول الجامعة لشيخه ابن سعدي. أيضا أختم بأمر، وهو أنه على العكس من هذا، من ترك شيئا لله في الدنيا يا إخوة عوضه الله جل وعلا به في الآخرة. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما الكفار فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. أما المؤمن فإذا ترك شيئا لله في الدنيا عوضه الله خيرا منه. وفي الحديث الصحيح عينان لا تمسهما النار، الأولى عين بكت من خشية الله، والثانية عين باتت تحرس في سبيل الله. لما أسهر ليله وأتعب تلك العين لله جازاه الله جل وعلا بأن حرم عليها النار يوم يلقى الله. فهمتم يا إخوة؟ طيب، المصلي وإن دخل النار هل تمس أعضاء السجود النار؟ لا، لأن من تكبد شيئا في سبيل الله جازاه الله جل وعلا وإن أدخل النار. فهمتم؟ طيب، من أطال ثوبه خيلاء أو غير خيلاء على الخلاف المعروف، ما تحت الكعبين سيكون وين؟ في النار، فعذب الله جل وعلا ذلك العضو. فهمتم؟ وهذا من تمام عدل الله جل وعلا. فهذه القاعدة يا إخوة قاعدة جليلة، تدخل في أبواب الفقه، وتدخل في بعض أبواب العقيدة، وتدخل في أبواب السلوك. القاعدة التي بعدها ونختم بها، قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. والأسبوع المقبل أرجو منكم أن تحفظوا إلى هذا البيت 30 إن شاء الله تعالى. هذا البيت عبر به الناظم عن قاعدة معروفة، وهي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهذه تبحث في كتب الأصول كما سيأتي معنا إن شاء الله في شرح الورقات. فإننا بعد هذا النظم بإذن الله تعالى سنشرح الورقات في أصول الفقه بحول الله تعالى، حتى تكتمل لنا آلة الفقه. قال الشارح هنا، قال وهو ناقل عن ابن السعدي، قال: النهي إذا عاد بالتحريم إلى ذات العبادة أفسدها. مثال ذلك النهي عن الصلاة وقت النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلي وقت النهي، فإذا صليت فالصلاة غير صحيحة. والكلام على ما ليس له سبب، لأن الذي ليس له سبب يستدل له بدليل آخر. أما مطلق التنفل في أوقات النهي فإنه فاسد مردود. ومثال ذلك يا إخوة الذي يصوم يوم العيد، عاد النهي هنا إلى ذات العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم العيد، لأن يوم العيد الخلق أضياف الله، ولا يجوز لك أن تفطر عند المضيف. فهمتم؟ فهذا نهي إلى ذات العبادة. أو عاد إلى شرطها، أو عاد إلى شرطها كالذي صلى وعليه نجاسة يعلمها، صلاته صحيحة ليست بصحيحة، أو كالذي أخل بركن في الصلاة، أو صلى غير مستقبل الكعبة أو غير ذلك، فإن هذا نهي سلط عن العبادة أو شرطها. طيب، وفي المعاملات أيضا يا إخوة، إذا باع الإنسان ما لا يملك، أنا آتي شيء لك أنت أذهب وأبيعه في السوق، هل هذا البيع صحيح؟ لا، باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا نهيا عن بيع أن يبيع العبد ما لا يملك. فهمتم؟ فلا يبيع الإنسان ما لا، أو النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، لأن من أركان البيع أن يكون هذا في ملكك، أو من شروطه عفوا، من شروط البيع أن يكون هذا المبيع منك. فإذا باع العبد ما لا يملك فإن العقد مردود. طيب، هل يمضي بعد إذا وافق صاحب الملك أم لا؟ هذا موضوع خلاف، لكن الأصل في أن هذا العقد غير صحيح في البداية. طيب، إذا باع الإنسان سلعة ودلسها، دلسها يعني مثلا سيارة دهنها دهنا أخفى فيها عيوبها، فيها كسور وكذا، غطاها بطريقة دلس بها، فهمتم؟ أو باع شيئا فدهنه بدهن أظهر أنه جديد، طاولة أو كرسي أو غير ذلك، غطى الأخطاء والمشاكل والسوس الموجود في اللوح مثلا وفي الخشب، هذا تدليس. باع واشترى منه صاحب السلع، يعني الرجل دفع المال واشترى السلع، عاد إلى بيته فاكتشف هذا الأمر، المشتري هنا بالخيار أم لا؟ بالخيار، إن شاء قبل وأمضى العقد، وإن شاء رد تلك السلعة، يعني الشرع خيره. وإذا خيره الشرع دل على أن العقد صحيح، فالعقد إذا كان فيه تدليس وغش فالعقد صحيح، لكن يترتب أو من شرط صحته أن يوافق عليه المشتري. فلو قال المشتري لا يضرني هات، فهنا نقول العقد صحيح، بخلاف بيع ما لا يملك لابد من إعادة العقد على خلاف بين أهل العلم. فهمتم الأمر؟ طيب، إذن الأول عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها، والثاني بيع التدليس فهو عاد إلى ماذا؟ عاد إلى أمر خارج عن العبادة، لأن التدليس منهي عنه في البيع وغير البيع، فهنا ما يسمى بالجهة منفكة. ولهذا ضرب ابن سعدي مثالا جرى فيه على المذهب الحنبلي نقلا في عن قواعد ابن رجب، وهو أنه قال من صلى في أرض مغصوبة وبماء مغصوب فإن وضوءه غير صحيح. وهذا خلاف قديم وحديث بين أهل العلم. والصحيح يا إخوة أن من صلى بماء مغصوب، لأن ابن سعدي ماذا يقول حتى تفهم وجهة نظره، يقول من صلى بماء مغصوب توضأ بماء مغصوب، توضأ بالوضوء من شروط الصلاة ولا؟ والماء من ضروريات ذلك الوضوء، والشرع نهى أو الشرع أمر بالوضوء بالماء عند القدرة، فأنت تأتي بهذا الماء الذي هو لب وضوئك الذي هو لب صلاتك وتأتي به مسروقا. فابن سعدي يقول إذن النهي هنا مسلط على شيء متعلق بالعبادة أو شرطها، فعليه فإن وضوء غير صحيح. قال بخلاف لو أن رجلا جاء بماء غير مغصوب وضعه في إناء مسروق، قال ابن سعدي الإناء خارج عن العبادة، أما الماء من العبادة. وهذا وجهة نظره حتى تفهم هذا القول، لكن الصحيح أنه إن كان الإناء أو الماء فإن الجهة يا إخوة منفكة. ما معنى كلمة الجهة منفكة؟ ما معنى كلمة الجهة منفكة؟ معنى هذه الكلمة يا إخوة، هذه كلمة نسمعها كثيرا، أن هل أنت تتخيل غصبا بلا صلاة؟ أجيبه الغصب، الغصب، الغصب، هل يمكن أن يوجد الغصب والسرقة خارج الصلاة؟ طيب، وهل توجد الصلاة بدون غصب؟ إيه، إذن هما اجتمعا هنا، لكن يمكن أن يتفرق لأن الجهة منفكة. وهل الشرع نهى عن الغصب في الصلاة أو نهى عن الغصب إطلاقا؟ تأكل أموالكم بينكم بالباطل، عن الغصب إطلاقا. فلما نهى الشرع عن الغصب إطلاقا ولم يكن هذا خاصا بالصلاة، فها هنا نقول الجهة منفكة، وعليه لو صلى بماء مغصوب وثوب مغصوب على بقعة مغصوبة فإن صلاته صحيحة مع الإثم الذي هو يكون من جراء الغصب لا من جراء الصلاة. واضح الأمر؟ أحسنت، لأن الشريعة قالت وثيابك فطهر، فجاء النهي هنا، ولهذا النجاسة يجوز لك أن تحملها خارج الصلاة لغرض، فهمت؟ يجوز لك أن تحملها لغرض إلقائها أم غير ذلك، أما الصلاة فلا يجوز لك. وكذلك أيضا نهي الحائض عن الصلاة، لو أن الحائض صلت، هل صلت وتوضأت وتنظفت وغير ذلك وصلت وهي ما زالت في الحيض، هل صلتها صحيحة؟ لا، لأن هنا النهي تسلط على وصف اللازم للعبادة وهو الحدث هنا، فعليه فإن صلاتها طبعا غير صحيحة وغير مقبولة بالإجماع، بل تأثم. بخلاف لو أن الحائضة بعد حيضها أخذت خرقة مسروقة وطهرت بها نفسها وتركتها عندها، أو سرقت عطرا وتعطرت به لتصلي، يعني في الأماكن التي فيها الدم، فإن صلاتها صحيحة وتأثم لأن الغصب. وهذا مثله يا إخوة الغيبة في رمضان، لو أن إنسانا اغتاب في رمضان هل صومه صحيح؟ صومه صحيح قطعا. ليش؟ لأن الغيبة محرمة في رمضان وخارج رمضان، لكن هل يأثم وينقص ذلك من أجره؟ والحديث شاهد له: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. أي أن هذا الكلام المقصود به كما يوضحه الحديث الآخر: يخرج من صيامه وليس له إلا نصفه أو أقل من ذلك، أو كم من صائم ليس له من صومه الجوع إلا الجوع والظمأ. ولهذا أجمع أهل العلم بأنه لا يعيد، لأن الذمة قد برئت. ما معنى الذمة برئت؟ أي أنه لا يطالب بأدائها مرة أخرى. فهمتم؟ وقد مثل الغزالي بمثال لعلي أذكره لكم هنا ونختم به. الغزالي في المستصفى قال وقد مثل الغزالي في المستصفى هذه المسألة فقال: يعقل من السيد أن يقول لعبده: صل اليوم 1000 ركعة وخط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار. يعني هو أمره بكم من أمر؟ 3 أمور. قال: صلي 1000 ركعة. ثانيا قال له: خط هذا الثوب. وثالثا قال له: لا تدخل هذه الدار. قال فإن ارتكبت النهي ضربتك، وإن امتثلت الأمر أعتقتك. فهمتم المثال هنا؟ طيب. قال الغزالي: قال فخاط الثوب في الدار. واضح؟ هو قال لا تدخل الدار، ولكن قال له خط الثوب. قال فخاط الثوب في الدار وصلى 1000 ركعة في تلك الدار. فها هنا امتثل أمرين وارتكب كم من نهي؟ ارتكب نهيا واحدا، وهو أنه دخل الدار. واضح؟ وهو قال له: إن ارتكبت النهي ضربتك، وإن امتثلت الأمر أعتقتك. قال الغزالي: قال فيحسن من السيد هنا أن يضربه ويعتقه. يضربه على ماذا؟ يضربه لأنه عصى بدخول الدار، ويعتقه لأنه خاط الثوب وصلى 1000 ركعة. فهمتم؟ وهذا مثال تقريبي حسن. فقولنا الجهة منفكة احفظوها، لكن القاعدة ما هي نذكر بها؟ إذا عاد النهي إلى العبادة نفسها أو وصف لازم لتلك العبادة أو شرطها فإن العبادة لا تصح. فإذا تخيل انفكاك الجهتين صححنا العبادة مع الإثم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.